ما استبالي هنا الهداية بيد الله وما تغني الآيات النظام. وأما النجاشي ما جاء إلا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء وقال حق وصدق وأنا معترف, وكتب رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم معترفا بذلك, وأقر صلى الله عليه وسلم أنه مسلم. وأما هذا قال لا, فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا مؤمن, فقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كذاب, قال هو على نصرانيته كذبه. وما استفاد من ذلك؟ وكان وظهر ذلك حينما بعث جيشه إلى وغزوة موسى, هو الذي أوفدها. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. باب الدعاء للمشركين بالهدى ليس بأن يتمادوا عليه إنما بالهداية. لماذا ليتألفهم؟ لأن هذا في تأليف, فإذا سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم يستجيبون لأمره, لأن هذا تأليف أسلوب من أساليب الدعوة. السالم المنتظر قال حدثنا أبو اليمان حاتم ناجي, وقال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن عارج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه فديما طفيل وعمني الجوسي هذا من أصحابه من أهل بيته وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن جوسا عصت وعبت فادعوا الله عليه. أرادوا أن يدعوا الله تعالى عليها كما دعا على قريش وأهلكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الله عليها, فقيل هلك الجوس يعني يدعو عليها. فقال اللهم اهدي جوسا وأتي بهم, وبالواية قال أتي بالمسلمين, يعني معناه عكس قلب المجن. فقال لا بل ندعو لهم, فسمعوا بذلك فأسلموا عن بكرة أبي كلهم أسلموا. فهذا أساليب الدعوة, حدا أساليب الدعوة. فإذا حصل التلاطف والتعاطف والرفق بهم فيستجيبون أكثر من العنف, وهذا هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته الثابتة. قال رحمه الله تعالى باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه, على أي شيء يقاتلون, كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هو الدعوة للتوحيد, وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر, والدعوة قبل القتال ومشروعية الدعوة قبل القتال. والدعوة قبل القتال في مسائل كلها مسائل خلافية, وهو أن الدعوة إلى القتال هل واجب أم لا فيه خلاف, منهم من أباها مطلقا, ومنهم من قال يجب إبلاغ الدعوة قبل أن يهاجمهم, ومنهم من قال إن وصل إليهم قبل ذلك لا يجب وإلا وجب, وهذا أعدل الأقوال. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا هذا صاحب المسلم قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن قتالة بن اليام قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له من أساليب الدعوة الدعوة بالكتابة, الدعوة مباشرة تذهب إليه وترسل إليه, وكتابة أيضا, لأن هذا له وقع في نظر عامة الناس جاهلية وإسلاما, يعني إرسال الكتاب محترم, أما برسالة فسنقول له ادعو يا فلان فلانا هذا ماشي, لكنه الكتاب أوقعوا بذلك عادتهم هكذا, عادتهم هكذا يعني يستجيبون للكتاب أكثر من غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرسل الروم للدعوة لأنه قائم الدعوة. قال قيل لو أنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما, والعرب ما تعودوا الختم هذا, فقالوا له إن العجم ملوك العجم الشرط عندهم أن يكون الكتاب مختوما بختم مرسله, فإذا رأوا كتابك هذا وليس عليه ختمك لا يستجيب, فاضطر إلى ذلك. وهذا في اعتنين سلوك مصالح المصالح المرسلة لا بد أن اعتبارها واعتبار بعينه أو النظر بعين الاعتبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما دام هذا هو السبيل الوحيد عندهم لازم اتخذ خاتما ونقش محمد رسول الله لأن هذا اسمه, فنقش عليه وختم ذلك الكتاب وأرسله إلى من يريد إرساله إلى القبائل والملوك. فقال إلى قال فاتخذ خاتما من فضة, لأنه قال اتخذ خاتما من من من من, من دينار, فاتخذ الناس خاتما من دينار فرماه ورموه. وهذا سيأتينا في كتاب الليل في آخر الكتاب, فالمصنف هناك في باب كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, هذا كتاب في أواخر الكتاب قبل التوحيد, في كتاب هذا كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة, وفي ذلك الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم, فيه باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم, قبله باب الاقتداء بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل التي دائما نجند حولها ونبينها للناس أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية هي سنته مثل العبادية,